الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، إن قلت وما هي العلة الصحيحة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الكفارة على هذا الرجل؟ الجواب في تحقيق مناط العلة في هذا الإيجاب خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله، ويمثل به الأصوليون على مبدأ السبر والتقسيم في استنباط العلة وتحقيق المناط وتخريجه. فلننظر إلى هذا الحديث وألفاظه حتى نتدرب على كيفية استخراج العلة. أولا، في بعض الروايات قال جاء رجل، هذه صفة في الحديث، فهل وصفه بالرجولة مؤثر في إيجاب الكفارة؟ الجواب ليس بمؤثر، هذا من الأوصاف الطردية التي تذكر هكذا. فإذا قوله في الحديث جاء رجل لا شأن له في التعليل، وليس وصف الرجولة من أوصاف العلة المعتبرة شرعا، ولذلك نحن نوجب الكفارة على المرأة وهي أنثى، فهذا دليل منا على عدم اعتبار وصف الرجولة هنا. ثم نقول أيضا في بعض الروايات قال جاء أعرابي، فهل وصفه بكونه أعرابيا مؤثرا في إيجاب الكفارة؟ الجواب لا، لأن أحكام الشريعة لا تفرق بين بدوي بين أعرابي وحضري، فأحكام الشريعة واحدة لا فرقان فيها بين بدوي وحضري. فإذا الوصف بالرجولة وصف طردي لا اعتداد به ولا اعتبار به، والوصف بكونه أعرابيا أيضا لا اعتداد به. ثم نقول أيضا هكذا الأصوليين يسقطونها وصف حتى يصفوا لهم الوصف الصحيح. ثم نقول أيضا في بعض الروايات قال الراوي جاء رجل ينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت يا رسول الله، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة، فهل إيجاب الكفارة عقوبة له على نتف شعره أو على رفع صوته أو على وصف نفسه بالهلاك ووصف أهله بالهلاك؟ الجواب لا، كل هذه أوصاف طردية، إنما ذكرها الراوي لا لأنها مؤثرة في الحكم، وإنما من باب بيان الحال فقط، من باب بيان الحال فقط. ثم نقول أيضا قال الراوي عن هذا الرجل أنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وقعت على أهلي وأنا صائم. في أصح أقوال أهل العلم أن هذا هو العلة الصحيحة لإيجاب الكفارة، وهو الوصف الذي يعتبر مناسبا لإيجاب هذه الكفارة المغلظة. وأنت ترى أن وصف العلة في إيجاب هذه الكفارة له عدة صفات. الوصف الأول قال وقعت أي جامعت، فإذا الجماع وصف معتبر في إيجاب الكفارة، وبناء على ذلك فلو أنه باشر ولم يجامع فأنزل فسد صومه، ولكن لا تجب عليه الكفارة لاختلال وصف من أوصاف التعليل وهو الجماع. طيب قوله على أهلي، هل وصف وقوعه هذا بكونه كان على أهله له مدخل في إيجاب الكفارة؟ بمعنى لو أن الإنسان زنى في نهار رمضان والعياذ بالله فقد جامع، ولكن جامع غير أهله، هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب نعم، تجب عليه الكفارة. إذن قوله أهلي هذا من جملة الأوصاف التي لا ينظر لها. إذن أول شيء قال وقعت، هذا أول وصف لا بد من اعتداده الاعتداد به واعتباره في وجاب الكفار. ثم قال في رمضان، يعني وأنا صائم. فإذا وصف هذا الوقوع بأنه في رمضان أيضا هذا وصف مناسب معتبر. ولذلك فالقول الصحيح عندي في إيجاب الكفارة أنها علة، فالقول الصحيح في التعليل في إيجاب الكفارة أنها مبنية على وصفين، على أنه جامع في نهار رمضان، فهذه هي العلة الصحيحة في إيجاب الكفارة. فإذا قيل لك لماذا وجبت الكفارة على هذا الرجل، فقل وجبت الكفارة عليه لأنه جامع في نهار رمضان. وبناء على ذلك فأي مفسد للصوم يتخلف فيه أحد الوصفين فلا توجب على صاحبه الكفارة لاختلال العلة. فسواء اختلت أوصاف العلة كلها أو اختل بعضها، لأن العلة بمجموع وصفيها هي التي توجب الكفارة، ولا يكفي وصف واحد منها، بل لا بد من اجتماع الوصفين جميعا. أنتم فهمتم؟ واضح؟ وبناء على ذلك هذا هو القول الصحيح. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة هي إفساد الصوم، وهم الأئمة المالكية رحمهم الله، فقالوا بناء على ذلك ندخل مع هذا المجامع كل من أفسد صيامه ولو بغير الجماع، فلم يجعلوا ذكر الجماع في نهار رمضان علة، وإنما جعلوا الأثر من هذا الجماع هو العلة، وهو الإفساد، أفسد صومه. فكل من أفسد صومه بأي مفسد، بجماع، بحجامة، بقيء، بأكل، بشرب، فإن الكفارة عليه واجبة، لأن العلة عند هذا الفريق من أهل العلم رحمهم الله هو التعمد في إفساد الصوم، والتعمد لإفساد الصوم. فمن تعمد إفساد صيامه فقد وجبت عليه الكفارة، ولكن هذا ليس بظاهر، هذا ليس بظاهر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، فليقضي، ولم يقل وليكفر. فأفاد هذا أن الأوصاف الصحيحة للتعليل هي ما ذكرته لك من أنه جماع ووقع في نهار رمضان. فإذا حصل الإفساد بغير الجماع فلا كفارة، وإذا حصل الجماع في الليل ليس في النهار فلا كفارة، وإذا حصل الجماع في غير نهار رمضان فلا كفارة. وعلى ذلك يتيسر لنا كثير من الفروع التي سنذكرها الآن. والخلاصة من هذه المسألة أنك إذا سئلت لماذا وجبت الكفارة على هذا الرجل، فقل لأنه جامع في نهار رمضان.